موجوده وفي لها مزايا يعني ما يهدي الا فلا عبود له ومنه فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه فكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد تكمله وقد وصلنا الى النصف تقريبا او يزيد مع شرح منظومه القاعده الفقهيه للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمة الله عليه قال: وحجة التكليف خذها أربعة: قرآن وسنة مثبتة، من بعدها إجماع، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. الكلام عن مصادر الأحكام، الأحكام الشرعية من تحليل، من تحريم، من كراهة، من استحباب، من غيرها، إنما تنبني على مصادر. فلا يحل لأحد كائنا من كان أن يحرم أو يحلل إلا بدليل. وقد شنع الله تبارك وتعالى بأناس اتخذوا من دون الله شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، فبنقول أن الباب والخط الأحمر الذي ذمه الله وشنع على أصحابه التشريع من دون الله عز وجل، لذا قد ذم الله أهل الكتاب فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذا مقام عظيم. فكما أن المرأة يحرم عليه أن يشرك بالله في العبادة، فكذلك يحرم عليه أن يشرك مع الله في التشريع. تفضل. أقول تاني: كما أن الله عز وجل حرم على عباده أن يشركوا به في العبادة، كذلك أيضا حرم عليهم أن يشركوا معه في التشريع. قال تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. فقال: ولا تشركوا، ولا تشرك في حكمه أحد. فالأحكام الشرعية إنما تستقى وتبنى من مصادر يدور عليها الدليل. هناك مصادر متفق عليها وهناك مصادر مختلف فيها، والاختلاف فيه نوعان: اختلاف سائغ واختلاف شاذ. أقول تاني: الأحكام الشرعية التي تبنى عليها الأدلة من تحليل، من تحريم، من كراهة، من استحباب، أدلة تنقسم إلى نوعين: أدلة متفق عليها، قرآن، سنة، إجماع. رحمكم الله، هذه أدلة متفق على كونها مصدرا للأحكام الشرعية. وهناك أدلة مختلف فيها، ده القسم الثاني. والأدلة المختلف فيها تنقسم إلى نوعين: هناك أدلة الخلاف فيها خلاف شاذ، وهناك أدلة الخلاف فيها أي في كونها مصدرا للأحكام خلاف إيه؟ العكس الشاذ معتبر سائغ. طيب، نبدأ أو كسرد عام يعني ننظر إلى فضل الأدلة المختلف فيها اختلاف اختلاف شاذ، وهو القياس. نعم، وقع الخلاف في كون القياس مصدرا للأحكام الشرعية. أو الثاني صح كده يا إسلام؟ نعم، وقع الخلاف في كون القياس مصدرا للأحكام الشرعية، لكنه خلاف إيه؟ شاذ. فالأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على اعتبار القياس مصدرا للأحكام الإيه؟ الشرعية. وشذ في ذلك الظاهرية فلم يقولوا بالقياس. فهل الخلاف في كون القياس مصدرا للأحكام الشرعية، هل هذا خلاف شاذ أم معتبر؟ خلاف شاذ، إذ أن القرآن نفسه أشار إلى اعتبار القياس. أفلا تتفكرون فاعتبروا يا أولي الأبصار إلى غير ذلك. إن الذي أحياها لمحيي الموت. فالخلاف في كون القياس مصدر الأحكام الشرعية هذا خلاف شاذ، وهناك أدلة أخرى مختلف فيها والخلاف فيها معتبر، كالخلاف في الاستحسان في قول الصاحب في المصالح المرسلة. نبدأ، ده كان سرد عام ويعني كان موجز للأنباء، وإليكم الأنباء بالإيه التفصيل. ها تجي تتأخر ليه؟ ها ست ايه ويلي ضحك كده، انت مش معاك في الدرس؟ مش معدي الدرس؟ لا انا قلت الدرس 7:30، قلت ايه عشان خاطرك بس، عشان بحبك في الله والله. بنقول ان الادله التي تستقى منها، ان المصادر التي تستقى منها الاحكام الشرعيه تنقسم الى قسمين، ادله متفق عليها، أدلة مختلف فيها. المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع. المختلف فيها الخلاف فيها نوعان، هناك أدلة وقع فيها الخلاف كمصدر الأحكام الشرعية لكنه خلاف شاذ لا يعتد به، وهو القياس. الأمة أجمعت، والمخالف في ذلك قوله لا يعتبر، الأمة أجمعت على كون القياس حجة يستقى منه الأحكام الشرعية. وهناك أقوى، وهناك مصادر للأحكام الشرعية وقع فيها الخلاف في كونها دليل أو لا، دليل أم لا، ولكن هذا خلاف سائغ كقول الصاحب كالمصالح المرسلة والاستحسان. نبدأ بالقرآن. كما قال الناظم وحجة التكليف خذها أربعة، قرآننا وسنة مثبتة. القرآن، القرآن كلام الله عز وجل الذي أولا قبل أن نعرف القرآن، القرآن لغة على وزن فعلان، وهنا تسأل لما لم يسمى هذا الكتاب مقروء وسمي قرآن؟ قالوا فرق بين الغاضب والغضبان. طيب الغاضب والغضبان، فكل ما كان على هذا الوزن قال عطشان غضبان جو، فرق بين الجاع والايه والجوعان، فكل ما كان على هذا الوزن افاد المبالغه. زي هو اسمه باب الري ولا باب الايه؟ باب الليان، مبالغه في الري لكل من دخل. اللهم ارزقنا باب الايه الليان. فسمي قرآن وليس مقروءا لكثره التاليب له والمقبلين عليه. طيب، فمن المبالغة سمي قرآن لكثرة من يتلوه ويقبل عليه ويحفظه ويعمل به، سمي قرآن من هذا الباب. القرآن في تعريفه هو الكلام. لاحظ في تعريف القرآن كل كلمة لها مدلول، كل كلمة لها ايه يا خالد؟ القرآن هو الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للإعجاز المنقول إلينا بالتواتر والمتعبد بتلاوته. كل كلمة لها توجيه ولها مدلول. طيب، القرآن هو الكلام، دي فيها مثال عقدية. إيه المثال العقدية في كلمة الكلام؟ هيا محمد. أحسن. الكلام عند الإطلاق في لغة العرب التي نزل بها القرآن لا يكون إلا بصوت وحرف، فلما نقول القرآن كلام الله يخرج به من ادعى أن القرآن هو كلام نفسي. مين قال القرآن كلام نفسي؟ الأشاعرة. يعني القرآن كلام نفسي، معنى أن القرآن كلام نفسي أن جبريل نظر إلى الله فعلم مراده فحول هذا المراد إلى كلمات، وأن الله ما تكلم به لا بصوت ولا بحرف. طيب، أقول تاني بقى كلمة القرآن، لما أقول القرآن كلام الله هذه مسألة عقدية وأصل امتحن فيه أحمد. طيب وكانت فتنة عظيمة. فالشاهد من ذلك أن القرآن كلام الله أي كلام بصوت وحرف ليس كلاما نفسيا. فالقرآن هذا ليس عبارة عن كلام الله، ده كلام الأشاعرة، وليس حكاية عن كلام الله، ده كلام الكلابية، وليس مخلوقا خلقه الله وهو كلام المعتزلة ولا الجهمية. فما الفرق بين كلام قول المعتزلة في القرآن وقول الجهمية؟ فرق لطيف دقيق مهم جدا. ما اكتب سؤال عنه، ما الفرق بين قول الكل الجهمية والمعتزلة في كلام الله؟ فكر، طب فكر كده ايه؟ انا اسالك اقول شو، انا اسالك عشان تجاوب عشان تقول عشان تسال. ها قول يا احمد اتفضل. مش عارف اللي جنبه، مش عارف اللي وراه، مش عارف اللي بعده. قول يا ابراهيم. الجهميه قول هو مخلوق. ها لا لا، حكايه ده كلام كلابيه، احفظها كده، احفظها كده. الاشاعره عين، الاشاعره ايه؟ عين. يبقى قالوا القران عباره عن كلام الله. الكلابيه كاف، قالوا القران حكايه عن كلام الله. وفي بقى فرع ثاني على الفرق بين ايه؟ فرق بين العباره والحكايه. كل واحد لو موجود فين؟ ابن عقل، بس ما حد بيذاكر ولا حد بيفتح كتاب اصلا، صح كده؟ ايه الفرق بين العباره والحكايه؟ دي موضوع ثاني. ايه الفرق بين كلام الكل الكلام قول الجهميه وقول المعتزله؟ ها الجهميه احسنت والله، جزاكم الله خيرا. الجهميه احسنت، الجهميه نفوا اصلا، نفوا اصلا أن الله يتكلم، قالوا الكلام من صفات البشر، ومن من قال أن الله يتكلم فقد جعل الله إيه؟ مخلوقا مجسما إلى آخره. المعتزلة 50% أنت يعني 80% صح. قول يا إسلام. أحسنت كده، بمجموع الإجابتين كده الجهمية نفوا أصلا أن الله يتكلم، وجعلوا أن من أثبت الله كلاما فقد شبهه إيه؟ بخلقه. أما المعتزلة فعلى العور الذي عندهم كانوا أحسن حالا، لم يستطيعوا الفرار من أدلة الشرع، فقالوا أن الله يتكلم، ولكنه ولكن الكلام ليس صفة الله، ولكنه خلق شيئا فسماه إيه؟ كلاما. فعندهم كلام الله كالحجر الذي خلقه، كالبحر الذي خلقه، كالشجر الذي إيه؟ فقالوا ونسب إلى الله مجازا، نسب إلى الله إيه؟ كما نقول أرض الله، هي أرض الله، الأرض دي صفة من صفات الله؟ لا. طيب يا عبادي إن أرضي، أرضي أضاف الأرض إلى الله، فكلمة أرضي تساوي القرآن كلام الله، مش موضوعنا. ها في المقال واحد، في المقال واحد القرآن. نرجع مرة تانية لتعريف القرآن، هنقعد ساعة، لكن أهم حاجة إيه؟ نضبط الكلام. اتفضل. مع إن الكلام من الكلام النهاردة على القراءة الشاذة، فأنا الله المستعان. طيب القرآن هو الكلام المنزل، هذه مسألة عقدية تفيد وتشير إلى علو الله عز وجل، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للإعجاز، وهذه من خصائص القرآن. تفضل. فالقرآن معجز، وإعجازه في بلاغته وفي معانيه، وإعجازه في عجز العرب أن يأتوا بمثله. الله عز وجل من حكمته ما أرسل رسولا إلا بمعجزة. طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي مثل ما آمن عليه البشر. يعني ما من نبي إلا وله معجزة. طيب كان قوم عيسى من الأطباء المهرة، فجاء عيسى يمسح على المريض فيشفى بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله. فضل فالشاهد أن أتى موسى على قوم صحرة فأتى بمعجزة تحويل العصا إلى حية. فمن حكمة الله أنه ما أرسل نبيا إلا بمعجزة تضاهي الدجل الذي عند قومهم. طيب فالشاهد من ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب وهم كانوا فصحاء بلغاء ومع ذلك لم يتمكنوا أن يأتوا بآية. الله أولا تحدهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم عجزوا فتحدهم بعشر صور فعجزوا، فتحدهم بصورة فعجزوا. طيب وعلى بلاغتهم وفصاحتهم، فهذا من إعجاز القرآن، والله عز وجل تحدى به هؤلاء. من أدلة إعجاز القرآن قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية فيها دلالة على أن القرآن معجز بنفسه. وجه الدلالة، هذه الآية فيها دلالة على أن القرآن معجز بنفسه. وجه الدلالة من ذلك أن الله جعل أن ذات السماع يكون سما للهداية، إن هذا القرآن يهدي التي أقول حتى يسمع. فلو لم يكن ذات السماع معجزا وحجة لما أمر الله به، لو لم يكن ذات السماع لآيات الله بذاته معجزا وحجة لما أمر الله بإسماع المشركين له. وأيضا من أنواع إعجاز القرآن الإعجاز العلمي. والإعجاز العلمي أنك تقرأ في آيات الله تبارك وتعالى الكثير من الدلالات التي تكتشف بعد قرون، ونضرب على ذلك أمثلة. قال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا فيها إعجاز علمي. الآية أفادت أن الإنسان الذي يرد الهدى ولا يقبل الهدى شبيه بمن يصعد أو يصعد في السماء فيجد ضيقا في صدره كأنما يصعد. ها قول آية تاني. ومن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما أثبت العلم الحديث أن الإنسان كلما صعد إلى أعلى مع قلة الأكسجين يشعر بضيق في التنفس، وطبقات الجو العليا يقل فيها الإيه؟ مادة التنفس التي هي. فناسب ذلك قوله تعالى كأنما ضيقا حرجا ضيقا من إيه؟ ضيق في الصدر كأنما يصعد في السماء. أيضا مما دل على ذلك في وجوه الإعجاز العلمي في القرآن قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اكتشف العلم الحديث أن الإنسان يخلق من مني الرجل وبويضة المرأة، وهذا هذه المواد تخرج من الصلب والترائب الذي هي عظام الصدر. الصلب والترائب المذكور في آية الايه سورة الايه الطارق، من بين الصلب والترائب قالوا هي عظام الصدر، عظام الصدر. وأيضا اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه آية حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من 1400 عام، وقد تم اكتشاف وجود كسر وشق في القمر. ولكن تنبيه مهم جدا، مسألة الإعجاز العلمي هذا أحد الدلائل وليس دليلا، وإلا فحينما نكتشف نظرية علمية مثلا موافقة للقرآن ثم يأتي بعد سنوات عالم آخر فيقول هذه نظرية لم تثبت، هل سيصبح هذا الأمر قطحا في القرآن؟ طب نرد لذلك. الله أكبر الله أكبر. المشهد ولا ايه؟ لا لا شكرا. نعود سنقول مسألة الإعجاز العلمي يعني وقع في الأونة الأخيرة نوع من الاضطراب في هذا الباب. لما؟ بعض النظريات التي سيقت في هذا المقام وقع فيها نوع من اللبس، فعاد ضعف الإيمان بالشك في القرآن، وهذا من الخطأ في حسم القضية. فضل. فكما ذكرنا كمثال مثل العقل، العقل ليس حكما على الله، العقل أحد الأدلة الموصلة إلى الله، ولكن لو ضل العقل فالله هو الله هو الأصل. طيب، بمعنى أن العقل مخلوق، قد يكون فيه صحة في الفهم أو يكون فيه خطأ في الفهم، فالنظرية العلمية إن ثبتت وجاءت موافقة القرآن فحي عنها، إن جاءت خاطئة فالأصل كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن هو الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للإعجاز، هذه تسمى لام العلة، أي أنزل للإعجاز. المنقول إلينا بالتواتر، وهذا قيد مهم، فالقرآن لا يكون قرآنا إلا إذا نقل بالنقل المتواتر، ينقله جمع عن جمع، فإن لم ينقل بهذا النقل فليس قرآنا، بل يكون قراءة شاذة إلى آخره كما سأل. فشرط القرآن أن يكون متواترا، ينقله جمع عن جمع، كما ذكرنا في دروس المصطلح ليس هناك عدد معين للتواتر، بل العدد الذي يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب فهذا جمع ينقل به ويصح به الكلام أن يكون متواترا. المتعبد بتلاوته، القرآن نقرأه ونتعبد بتلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. فالإنسان حينما يقرأ الكتاب كتاب الله ينتوي أن يأخذ عليه الحسنات، فهذا معنى المتعبد بتلاوته. لذلك فنقول لما نفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي فلن تجد فيها هذه الصفات، فالحديث القدسي أو النبوي ليس منزلا للإعجاز ولا يشترط فيهما التواتر. هما ايه؟ القرآن لا، الحديث القدسي لا يشترط فيه ايه؟ التواتر، ولا يشترط فيه ولم ينزل للإعجاز، وأيضا لا يشترط فيه ولا يكون متعبد بتلاوته. يعني سلم يقرأ حديث قدسي هل بيأخذ على حروفه كما يأخذ على القرآن؟ لا. وكذلك حديث الايه؟ النبوي. فالشروط الخاصة التي امتاز بها القرآن دون غيره أنه كلام الله بالمعنى والحرف، أنه يتعبد بتلاوته، أنه نزل بالإعجاز للإعجاز، الرابع أنه منقول إلينا بالتواتر. قل لي بقى أنت كده الحاجات الأربعة دي ممتاز. الثاني، الثالث تعيدهم تاني كده مفيش، صح؟ أول حاجة خصائص خاصة بالقرآن تميزه عن الحديث القدسي وعن الحديث النبوي. الأمر الأول أنه نزل للإعجاز، الثاني متعبد بتلاوته أنه كلام الله لفظا ومعنى، الرابع نقل إلينا بالتواتر. أما الحديث مثلا الحديث النبوي في المتواتر وفي الأحاد ولا يتعبد بتلاوته، إنما يتعبد بالعمل به في الأحكام الشرعية، لكن ذات القراءة للحديث النبوي ليس فيها الأجر على حروفها كما في القرآن. طيب في الجملة تقرأ السنة تأخذ أجر على حفظها على العمل بها، لكن الحروف هل يقال من قرأ حرفا من الحديث النبوي فله كذا وكذا الحسنات؟ لا، معنى كلمة متعبد بتلاوتي كلام واضح، متعبد بإيه؟ بقراءتي بتلاوتي. ها، لكن السنة في الجملة إذا حفظت الأحاديث إذا عملت بها فلك الأجر على ذلك. الخلاف الشيخ مصابين ذكر ده، قال إن هذا خلاف يعني ليس فيه سمة فائدة، حاجة يسموها علم لا ينفع وجهل لا يضر، اللي هي مسألة إيه؟ الفرق بين القرآن والحديث القدسي. بعد أن ذكر خلافا طويلا قال إن هذا خلاف يعني لا يؤثر، والخلاف في القرآن في التفريق بين القرآن والحديث القدسي هما يتفقان ويفترقان. يتفقان في إيه؟ أنهم كلام الله، لكن هل الحديث القدسي كالقرآن كلام الله حرفا أم هو بالمعنى وقد نقله النبي الحرف، يعني سلم فهم معنى فجعله حروفا وشرع قره على ذلك؟ فالمتفق عليه أن القرآن هو الذي كلام الله بحروفه وكلماته، أما الحديث القدسي فالمعنى من الله والحرف من النبي، ومسألة فيها خلاف. نعود فنقول في تعريف القرآن، قال المنزل على النبي. طبعا القرآن له تنزيلان، تنزيل نزل على مرحلتين، تنزيل كلي نزل مرة واحدة، والثاني تنزيل منجم. فالقسم الأول القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، نزل به جبريل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، جملة واحدة من الفاتحة إلى المعوذات، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما بعد ذلك من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث. نزل في 23 سنة بدءا من إقرأ، على خلاف في آخر ما نزل من القرآن، بدأ من إقرأ البداية، وعلى خلاف في آخر ما نزل من القرآن. قيل أنها أن آخر ما نزل من القرآن واستقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل اليوم أكملت لكم دينكم. ولكن المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول، نبي وصار نبيا بنزول قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وين؟ في الغار، صار نبيا. وصار رسولا في بيت خديجة بنزول قوله تعالى يا المدثر قم فأنذر. قال الإمام مرع بن يوسف الحنبلي أجمع العلماء على أن القرآن، مرع بن يوسف الحنبلي قال أجمع العلماء على أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، بيت العزة فين؟ الدنيا. ثم نزل بعد ذلك منجما في نحو من 23 سنة. ابن الجزري في أبياته بيقول في تعريف القرآن وكل ما وافق وجها نحوي، ولا نحوي، نحوي ما هو مسموش، ها مسموش اسمه نحو. طيب قال وكل موافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه ثلاثة الأركان. هو يرى ابن الجزري أن القرآن هو ما صح سنده، فهذا الكلام فيه نظر. وين النظر في هذا الكلام؟ أيوة، هو بيختار ابن الجزري أن القرآن ما صح سنده، وقلنا الراجح صح سنده بالنقل المتواتر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن القرآن لا يكون قرآنا إلا بالنقل المتواتر. وما خلاف ذلك هي قراءة شاذة، وقد اختلف العلماء في حكم القراءة الشاذة، هل هي دليل، آسف، هل هي قرآن أم لا. اعطيني مثال القراءة الشاذة. قول عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. قالوا ابن سعود صلاة الأيام متتابعات، 10 ركعات مشبعات. لا بس هذه كانت قرآن ورفعت. عندنا أوضح مثال على القراءة الشاذة قول ابن مسعود في كفارة يمين فصيام 3 أيام متتابعات. ذهب الحنابلة والحنفية إلى أن القراءة الشاذة حجة، وأنزلوها منزلة حديث الآحاد. في عندكم في المذكرة وراء سقطة، فخلوا لكم احنا عندنا في 85 قرأت صفحة 87 سقطة من عندكم مش موجودة، صفحة 87 مش عندكم 87 عندكم، يبقى عندنا. طيب القول الأول ذهب إليه الحنفية والمالكية، الحنفية والحنابلة قالوا بحجية القراءة الشاذة، وقالوا أنها حجة يعمل بها، لأنها وإن لم تصل إلى حد التواتر فلا أقل أن نعتبرها في حكم خبر الآحاد. والراجح في ذلك والله أعلى وأعلم، وهو الذي عليه المالكية والشافعية، أن القراءة الشاذة ليست قرآنا، لأنها لم تتضمن ولم تأتي في المصحف العثماني. والقرآن الذي لما وقع اللغط والخلاف في عهد عثمان جمع القراء وجمع الحفاظ لكتاب الله وصار وجمع القرآن في المصحف المعلوم والمعروف بمصحف العثماني، وصار هذا حجة، وقسم ووزع النسخ في الأمصار، فصار ما حواه المصحف العثماني هو القرآن الذي أجمعت الأمة عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، طبعا خلافا لمن شد من الرافض الذين يقولون أن المصحف الحقيقي هو مصحف فاطمة وليس المصحف الذي بين أيدي المسلمين، وألفوا في ذلك كتب في ادعاء أن القرآن مخرف. وعلماؤهم يتنصرون من هذا الخوف، يتنصرون يقولون نحن لا نقول بذلك، هل هم بقى صادقون أم تقية؟ لكن يعني منهم من يقول أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين هذا ليس القرآن الذي نزل على محمد، وأن القرآن الحقيقي في بيت فاطمة، وأن أصحاب تواطؤوا على ما فيه. لما قالوا؟ لأن مصحف فاطمة نص على ولاية علي، سورة قالوا سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الولاية، ونصها من كنت مولاه فعلي مولاه، فبسمها سورة الولاية إلى آخر. وكل من قال بأن القرآن محرف فهذا كافر، كل من ادعى تحريف القرآن فهذا كافر، لأنه كذب قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الراجع في ذلك أن القراءة الشاذة ليست قرآنا ولا تنزل حتى منزلة خبر الآحاد ولا يعتد بها، لأنها لم تصل إلينا بالنقل المتواتر. المصدر الثاني بعد القرآن هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني المتفق عليه، الذي من خالف فيه فهذا مكذب للقرآن والسنة وإجماع الأمة. عندنا طائفة من المقابيل يطلق عليهم القرآنيون، يقولون بيننا وبينكم القرآن، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش نحو من 25 سنة ما تكلم بمثل شفه. تخيلين إنكار السنة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عايش عمره في مكة وفي المدينة لم ينطق بكلمة، محو للسنة. وهذا من الضلال البين. فالسنة المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن، والسنة لها تعريفات بحسب السياق والموضع الذي تذكر فيه. السنة لها تعريفات بحسب السياق والموضع الذي تذكر فيه. فإذا ذكرت السنة في كتب الاعتقاد فهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السنة إذا ما ذكرت في كتب الاعتقاد فالمراد بها ما كان عليه، المراد بها هي الطريقة والهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد في الله، في الملائكة، في اليوم الآخر، في الكتب، في النبيين، في المرسلين إلى آخره. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. قال بعدها في مقابل السنة: وإياكم ومحدثات الأمور. فذكر السنة وفي مقابلها البدعة، فصارت السنة هي الطريقة، هي الاعتقاد. وعندنا كتب سميت بهذا الاسم كأصول السنة لأحمد و بزمنين و شرح السنة للبغوي والبربهاري، سنة ابن أبي عاصم. فأصبحت السنة عند أهل الاعتقاد هي المعلم والطريقة والهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما خلافها يكون بدعة، وما خلافها يكون بدعة. تعريف السنة عند الفقهاء هي ما كان خلاف الفرض عند أهل الفقه، عند الفقهاء عندهم الفرض هو الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، لو المستحب يعني. يدل على ذلك حديث ابن عباس، يدل على ذلك حديث ابن عباس لما سئل عن الإقعاء بين السجدتين، قال: سنة. قالوا: إنا نظنه أو نحسبه من الجفاء. قال: بل هو سنة نبيكم. إيه هو الإقعاء؟ أيوة، جعل الإليتين على الكعبين، جعل الإليتين على الكعبين بين السجدتين، هذه سنة وليست جفاء كما ظنها أصحاب ابن عباس. قال: بل هي سنة نبيكم. نعم، قد تذكر السنة في عند الفقهاء بمعنى الفرض، ولكن هذا قليل الاستعمال. مثاله أقول تاني: عند الفقهاء الأصل أن كلمة سنة لما كان مستحبا، ولكن قد تستعمل لما كان فرضا في الفقه، ولكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. مثال لاستعمال كلمة السنة المراد بها الفرض: عبادات، كلمة عن العبادات. ابن عباس لما جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة قال، سئل عن جهر، قال: ليعلموا أنها سنة. وبالاتفاق والإجماع أن الفاتحة في صلاة الجنازة في صلاة الجنازة فرض، تبطل الصلاة بتركها، فقال: ليعلموا أنها سنة. لكن الأصل عام أن السنة في كتب الفقهاء إنما يراد بها ما هو عكس الإيه؟ تفهمتني يا ابني؟ ما تقول يا حبابي، قول. ايوه ممتاز. تعبان ولا مراق ولا فيش اسئله اخويا؟ للاسف ما في اسئله. القسم الثالث او الاستعمال الثالث: السنه عند الاصوليين هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إيه؟ أو تقرير. نقف ولا نكمل؟ لا نقف، صح كده. عند الأصوليين لا يقولون صفة خلقية أو خلقية. لما؟ لأن الأصوليين يهتمون بدلالات الألفاظ. هو الأصولي عايز إيه؟ عايز يعرف ده واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام، فبينظر إلى القول، قول سنة الفعل والتقرير. إيه هو التقرير أحمد؟ أن شيئا ما يقع في حضرة النبي ففي زمانه وفي وجوده فيقره. طيب يبقى عندنا تعريف السنة عند من؟ عند المحدثين. ما ذكرناه من تعريف السنة عند الرسولين هو عند من؟ عند المحدثين. أضف إلى ذلك ها الصفة الخلقية والخلقية، فيكون التعريف تعريف السنة عند المحدثين كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. خلقية يعني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، خلقية خلقية في خلقه في طوله في شعره ها، وخلقية في خلقه وآدابه. سؤال عن السنة، هل السنة والقرآن صنوان أم أن القرآن أعلى مرتبة من السنة؟ هل السنة والقرآن صنوان أم أن القرآن أعلى منزلة ومرتبة من السنة؟ الجواب نعم أم لا؟ لا نعم ولا وليس لا، ولكن على تفصيل. فإذا سأل سائل أيهما أعلى مرتبة وأيهما أعلى منزلة، هل القرآن أم السنة؟ نقول ماذا تقصد بهذا السؤال؟ هل تقصد من حيث الثبوت أم من حيث الاستدلال؟ من حيث الثبوت القرآن أعلى مرتبة. لما؟ لأن القرآن كله إيه؟ متواتر، ولا يكون قرآنا إلا إذا إيه؟ تواتر، ولا يكون حجة إلا إذا كان إيه؟ متواترا. أما السنة فتكون حجة سواء بالنقل المتواتر أو بالنقل إيه؟ الآحاد، بل من العلماء من يجعل الحجة في الحديث الضعيف في فضائل إيه؟ الأعمال. طيب فإن كان قصد السائل بهذا السؤال من حيث الثبوت فهنا القرآن أعلى مرتبة من حيث الثبوت، إذ أن القرآن كله متواتر والسنة فيها المتواتر وفيها الأحاديث. أما إن كان قصد السائل من حيث الحكم والاستدلال والاحتجاج فهما صنوان لا يفترقان، فما قاله رسول الله كما قاله الله عز وجل، ما يطع الرسول فقد أطاع الله. قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، دي اسمها مثلية ليه؟ مثلية الحجة والاحتجاج والاستدلال. لذلك عندنا حديث ضعيف، حديث معاذ لما بعث إلى اليمن، معاذ بعث إلى اليمن قاضيا ولم يرجع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عند أحمد وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد فقال اجتهد رأي إلى آخره. هذا حديث ضعيف من حيث السند ومن حيث المتن، ففيه نكرة في السند وفيه نكرة في المتن. أما سنده فضعيف، ضعف الدارقطني والترمذي والذهبي والترمذي وابن حزم. ومن حيث المتن فيه نكارة. وين النكارة في المتن؟ أيوة لا لما أقولك المتن تقول لي فين الموضع اللي في المتن اللي فيه نكارة؟ فين الموضع في الحديث؟ أيوة هو ده بس نعيدي بس. قال إن لم تجد، فجعل البحث في السنة مرحلة لمن لم يجد دليل في القرآن. يعني إيه؟ وكأن الحديث أتتك مسألة تبحث في القرآن ولا تنظر في السنة إلا إذا لم تجد الدليل في القرآن، وهذا كلام باطل. لما؟ لأن الإنسان حينما يبحث في مسألة وجدها بدليلها في الكتاب أو في السنة كلاهما صنوان. لذا نسلم بي في نبوءة منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قال لو يوشك أن يأتي رجل شبعان على أركته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا من حلال حللناه وما وجدنا من حرام حرمناه، يعني ينكر ليه السنة، وهذا كلام باطل أصل ضلالي. وإلا فمن علمنا صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة أي زكاة. طب أي مال من كم يأخذ؟ أي مال الذي يبلغ النصاب؟ أقيم الصلاة، كم ركعة، آتوا الزكاة، ها أذن في الناس بالحج، لله على الناس حج البيت، وين المناسك بتفصيلها وأحكامها؟ طيب إلى آخره. فهذا لا شك أنه منهج بدعي ضال باطل، وهو إلغاء السنة، وهؤلاء من الضلال بمكان، هذا أصل وبدعة كفرية، إلغاء السنة والقول بعدم الأخذ بها في الجملة. طبعا عنوان وفصل في علاقة السنة بالقرآن. أيوة خذ يا محمد مية. لا شك أن كلام الله جل أن كلام الله أعلى مرتبة، لما؟ لأن الله تكلم به وأخذه منه جبريل، لذلك هل جبريل لما أخذ القرآن أخذه من اللوح المحفوظ أم سمعه من الله؟ سمعه من الله، والله تكلم بالقرآن. جزاك الله خير، والله قد تكلم بالقرآن. في حديث ضعيف أن الله سوف يقرأ القرآن في الجنة، هذا كلام صح. يعني الإنسان حتى يعني لما بعض الأناشيد الإنسان بيتداولها وهو فيها مخالفات عقدية، يعني النشيد إن هو يدعو يصلي بينا في الجنة، ها صح كده؟ ما هو الجنة ما فيها الصلاة، الأمور لا تؤخذ بالعاطفة. يعني أنا يعني مرة بقول لأخ طب النشيد ده ما ينفعش، قال لي طب ما الإنسان له فيها ما يشتهي، مش الجنة لك فيها ما تشتهي؟ أنا الشاهد إن الإنسان بيصلي بيه. طيب ما الأمر بالتشهي، ما لهم فيها ما يشتهون بس بما وافق ما شرعه الله عز وجل. هل لك أن تشتهي زوجة من زوجات النبي تقول أنا اشتهي؟ لا، ما مش كده خالص. تعدي في الدعاء، السلام قال يأتي أناس من بعد يتعدون في الدعاء وفي الطهور، ها فاللي هو الوضوء يعني. فالشاهد أن الجنة ليس فيها صلاة، إنما يلهم المرء التسبيح، وهذا من فضل الله أنك تعبد ربك بلا مشقة وبلا كلفة. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، ينفع الكلام ده؟ ينفع أحمد؟ ينفع النشيد ده؟ أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. يا عم انتظر يا عم. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، مش نشيد؟ ولا مش نشيد؟ سمعوه فيه. ما ينفعش طبعا، لأن ده فيه طبعا فيه لوثة، إيه؟ لوثة معتزلية. يعني المعتزلية أقصى، حتى الزمخشري في تفسيره لما ذكر فمن زحزح عن النار وخلال الجنة فقد فاز، قال هذا أقصى ما يتمناه المرء. لا، أقصى ما يتمناه ليس دخول الجنة، بل أقصى ما يتمناه رؤية الله في الجنة. فكما قال ابن منير قال أخرجت من الكشاف اعتزالا فضل بالمناقيش. أنت ما كنت بتطلع حاجة كده بالنقاش، ها ابن منير له كتاب في استخراج المعتزليات من كتاب الكشاف، من كتاب تفسير الزمخشري، ها اهو ربنا يحفظك. نختم بس عشان كده طولنا عليكم، اخر حاجه بس ان شاء الله المره الجايه نبدا بالاجماع ان شاء الله. علاقه السنه بالقران من خمسة أوجه. علاقة السنة بالقرآن، أولا السنة مقيدة لمطلق القرآن، السنة مقيدة لمطلق، يعني آيات مطلقة في القرآن أتت السنة لتقيدها. قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا في الإطلاق اليد في اللغة تكون من الأظافر إلى المرفق، صح كده؟ ده اسمه القوة، ده اسمه المرفق. فلو أخذنا بمطلق الآية يبقى الصارخ يقطع إلى إيه؟ إلى المرفق. فأتى إجماع الصحابة على أن اليد تقطع إلى الكوع، هذا اسم الكوع. طيب، لذلك فعلا حاجة القرآن إلى السنة أكثر، ها؟ وهذه تسمى الكوع، هذه المنطقة الكوع الوسط، هذه العظم. طيب، فحاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. فأيضا العموم في قوله تعالى والسارق والسارقة، هنا كلمة السارق ده لفظ عام، صح كده؟ يعم كل إيه؟ يبقى الذي يسرق بيضة تقطع يده، والذي يسرق جنيه. فأتت السنة علمتنا أن الذي يسرق هو الذي، والذي يجب عليه القطع هو الذي قال أن سلم لا قطع إلا في ربع دينار. أديه الدينار؟ أديه الدينار؟ ها؟ أربعة جرام وربع، أربعة جرام الدينار، أربعة جرام وربع، صح كده؟ الجرام قول مثلا متوسط اللي هو عيار، لا لا بالوسط، عيار 21، قول مثلا 600 جنيه مثلا، يبقى الحسبة كام كده؟ قول 700 جنيه مثلا، يبقى كده الحسبة كام اللي فيها القطع؟ 3000 إلا حاجة. يبقى هذا الذي تقطع به اليد، دون ذلك لا. قال لا قطع إلا في ربع دينار. كده ربع دينار. يعني جرام جنيه. يعني جرام. 800 جنيه. مثلاً 800 جنيه. لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن العلاقة الأولى أن القرآن، أن السنة مقيدة القرآن. العلاقة الثانية أن السنة مخصصة لعموم القرآن. السنة مخصصة لعموم القرآن. مثال ذلك في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية فيها مقدمة وفيها نتيجة. وين المقدمة؟ من آمن ولم يظلم نفسه قط، وهذا فهم الصحابة. وين النتيجة؟ لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الصحابة من الآية العموم، وفهموا أن كل من ظلم نفسه بصغيرة بكبيرة بكفر فهذا ليس له الأمن ولا الاهتداء. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية ليست على عمومها، بل أن هذا في الظلم الإيه؟ الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، ولكن الظلم هو الشرك، كما في الآية إن الشرك لظلم عظيم. أيضا من أدلة من العلاقة بين السنة والقرآن أن السنة تفسر القرآن، مفسرة للقرآن، في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بقوله هي رؤية الله. فهذا، ودي من الآيات القليلة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآيات اللي فسرها وسلم يعني معدودة على أصابع اليدين. العلاقة الرابعة، السنة مبينة لمجمل القرآن. ما معنى المجمل؟ المجمل لفظ يأتي فيحتمل أكثر من وجه. أو لفظ يأتي ولا نعرف معناه. وأقيموا الصلاة، ما تنفيه، كم ركعة نفيه، ما تنصلي. فهذا لفظ مجمل. أتت أدلة السنة لتبين عدد ركعات، مواقيت الصلاة، شروط الصلاة، أحكام الصلاة إلى آخره. وهذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم هدينا إلى خير الأرزاق والأخلاق والأقوال والأفعال، فيهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا وتقبل دعاء. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. أحمد، السؤال اللي عندك نسيته؟ اللهم اصلح القول، قول الكفر، الله أعلم. تفضل، جزاكم الله خير، السلام عليكم.